من لازم شهادة لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالوحي من عند الله عز وجل، وما آتاكم الرسول فخذ، من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب هاتان شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله معناها تجريد العبادة لله عز وجل، وهذه يقتضي الإخلاص لله عز وجل، يعني تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بأن يعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. شهادة أن محمد رسول الله يقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو القول الجامع في شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، فما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام يطاع، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وتصديقه فيما أخبر، فما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حق وصدق، لكن فيما صح عنه. ولهذا سيأتي في حديث مسعود، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لأن طاعة الرسول من طاعة الله. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة أي أن يأتي بها قائمة مستقيمة، إقام الصلاة أي الإتيان بها مستقيمة، وذلك في أن يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. ولهذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يصلي، لقال إقام الصلاة. ففرق بين فعل الصلاة وبين إقام الصلاة، الإنسان قد يفعل صلاة لكنه لم يقمها، فمعنى إقام الصلاة أي أن يأتي بها قائمة على الوجه المستقيم، ولا تكون مستقيمة إلا إذا كانت مستكملة لشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو إقام الصلاة. وهذه الصلاة من أعظم شعائر الدين وأوجب فرائض الإسلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ترك الصلاة، وفيها مع كونها عبادة فيها فوائد عظيمة، منها أولا أنها قرة عين للمؤمن، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ومنها أيضا أنها عون على المهمات، فالمهمات يستعان عليها بالصلاة، قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة. ثالثا أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، سبب للنهي عن الفحشاء والمنكر، قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن تأمل، إن الصلاة، وقال هنا تفيد الاستغراق، يعني الصلاة الكاملة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما أن يصلي صلاة مجرد أن يسقط بها الطلب وأن تبرأ بها الذمة من غير حضور قلب ولا خشوع، فهذه لا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. ولذلك مع الأسف الشديد تجد أكثر المصلين أو كثير من المصلين يصلون وبعد الصلاة مباشرة يفعل المنكر، يخرج أمام المسجد يفعلون المنكرات أمام المسجد. هؤلاء لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر، لماذا؟ هل هو لخلل في الصلاة، في ذات الصلاة؟ لا، الصلاة تنهى، لكن لم يأتوا بها على الوجه الشرعي. أيضا من فوائد ذلك أنها سبب لتكفير السيئات، سبب الصلاة لتكفير السيئات ومغفرة الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وهي أيضا سبب، أو الذهاب إليها سبب لرفعة الدرجات، فكما في الحديث أن الإنسان إذا توضأ وخرج من بيته لا يخرجه إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا أتى المسجد وصلى ما وصلى فإن الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. طيب قال: وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة يعني لمستحقها، لمستحقها، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة. والزكاة الاتيان بها إذا أتى بها الإنسان فإنه أولا يقوم بركن من أركان الإسلام، وثانيا أنها سبب لحلول البركة في المال، فإن الله عز وجل يبارك للمرء في هذا المال ما نقصت صدقة من مال، وثالثا أنها تلحق صاحبها بركب الكرماء، لأن الإنسان الذي لا يخرج الزكاة في الواقع بخيل، وإن كان يكرم الضيوف ويصنع الولائم لكن لا يخرج الزكاة هو بخيل. طيب، أيضا من فوائدها أيضا أن فيها مواساة للفقراء والمساكين والمحاوج، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، حج البيت، ويجوز حج البيت، والمراد بذلك قصد التعبد لله عز وجل بقصد مكة لأداء نسك مخصوص، وصوم رمضان، صوم رمضان، وفي بعض الروايات وصوم رمضان والحج. لهذه الرواية حج البيت وصوم رمضان يقتضي أن الصوم هو الركن الرابع، والصوم هو الركن، ها؟ أي الحج هو الركن الرابع والصوم هو الركن الخامس، ولكن أكثر الروايات كما سبق في حديث جبريل على أن الصوم مقدم على الصلاة، ولا منافاة، لأنه يقال هنا إن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، ولهذا لو كان الحديث وإيتاء ثم إيتاء الزكاة ثم حج البيت ثم الصيام صحيح، أما الواو فهي لا تقتضي ترتيبا ولا تنافي الترتيب. فإذا قلت جاء زيد وعمر يحتمل أن زيد هو قبل ويحتمل أن عمرا هو متقدم. نعم. ثم قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم إلى آخره. قوله حدثنا، حدثنا أي أنشأ لنا خبرا حادثا، حدثنا أي أنشأ لنا خبرا حادثا، وحدثنا وأخبرنا لا فرق بينهما في اللغة العربية، لكن المحدثون يفرقون فيقولون حدثنا فيما إيش؟ حدثنا مرت علينا، حدثنا فيما سمع من الشيخ مباشرة، وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ. فماذا إذا كان الشيخ هو الذي يحدث يقال هذا حدثنا، وإذا قرئ على الشيخ يعني التلميذ قرأ على الشيخ في كتاب قال أخبرنا. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، والصدق مطابقة الخبر للواقع. إذن وهو الصادق أي فيما أخبر به، بل ربما نقول أعم من ذلك، الصادق في أقواله، الصادق في أفعاله، الصادق في أحواله، فأقواله صدق وأفعاله صدق وأحواله صدق. المصدوق يعني فيما أخبر به من الوحي، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي صدق وحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وهذه الجملة وهو الصادق المصدوق جملة معترضة في الواقع، ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه توطئة وتمهيدا لما يذكره، لأن ما سوف يذكره من أمور الغيب، من أمور الغيب التي ليس للعقل فيها مجال وليس للرأي فيها مجال. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إن أحدكم يعني بني آدم، وإنما خص بني آدم بالذكر لأنهم أشرف المخلوقات، أشرف المخلوقات، ولهذا قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، وقال عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه في بطن أمه أي في رحم أمه 40 يوما نطفة، والنطفة هي المراد بها بالنطفة هنا المني، سميت نطفة لقلتها. طيب، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة، ثم يكون علقة مثل ذلك. نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك. قلنا النطفة هي إيش؟ الماء السائل، وهو المراد به المني. قال ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي الدم، هي الدم المتجمع. سميت علقة لعلوقها، لأن بعضها يعلق ببعض. قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ، بقدر ما يمضغ. وقالوا مثل ذلك يعني 40 يوما. فهذه أربع مراحل أو أطوار: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم المضغة أيضا مخلقة وغير مخلقة وغير مخلقة. وقد ذكر الله عز وجل هذه الأطوار في سورة الحج. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بل وذكر الله عز وجل الترات السبع في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. سبع أطوار هذه ما يرب بها الإنسان. قال ثم يرسل إليه الملك. يرسل، من المرسل؟ الله عز وجل، وحذف للعلم به. قال إليه الملك يعني الموكل بالأرحام، فينفخ فيه الروح. ينفخ الملك بأمر الله عز وجل فيه الروح، والروح أمر غيبي يحل بالبدن فيحيى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. وقد اختلف فيها الناس الروح. ذكر بعض شراح الأحاديث قال اختلفوا في الروح على أكثر من 1000 قول. 1000 قول، ولم يعني ما رأيت اختلاف يعني بهذه الكثرة. 1000 قول، يعني تكتب 1000 قول، هذا كل قول في يعني كل قول مع تعليله في كم يستغرق؟ مجلدات. نعم، لكن يقال هذه من أمر، كما قال الله عز وجل: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عليه الوحي لا يعلم ما هي الروح، فمن دونه من باب أولى. يقول فينفق فيه الروح ويؤمر، يعني الملك يؤمر بأربع كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ قال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه 4 كلمات. بكتب رزقه، الرزق ما ينتفع به البدن، وهو في الواقع نوعان: رزق ينتفع به البدن ورزق تنتفع به الروح. الرزق نوعان: رزق ينتفع به البدن وهو الأكل والشرب، ورزق ينتفع به القلب والروح وهو العلم والإيمان. إذن إن شئت أقول الرزق نوعان: حسي ومعنوي. فالحسي المحسوس من المآكل والمشارب ما شبه ذلك، والمعنوي هو الإيمان والعمل الصالح. وقوله بكتب رزقه، بكتب رزقه، فيكتب الرزق قدرا وصفة. قدرا هل هو قليل أو كثير؟ وصفة هل هذا الرزق الذي يرزقه من حلال أو من حرام؟ قد يرزق مالا كثيرا لكن من حرام، وقد يرزق مالا قليلا لكن من حلال. طيب، فيكتب رزقه يعني إيش؟ قدرا ووصفا برزقه. وأجله، أجله يعني متى يكون أجله، متى يكون أجله زمنا ووصفا ومكانا، متى يكون أجله زمنا يعني ما هو اليوم، بل ما هي الدقيقة والثانية التي يموت فيها، مكتوب إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثانيا من جهة الكيفية، هل يموت على فراشه، هل يموت بحادث، هل يموت بحريق، هل يموت بغرق إلى آخره. وأيضا مكانا، مكانا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن الإنسان أجله مكتوب، أجله مكتوب من جهة الزمان متى يموت، ومن جهة الكيفية التي يموت عليها، ومن جهة المكان الذي يموت فيه، وأجله وعمله، هل يعمل أعمالا صالحة أو أعمالا سيئة، وسواء بالعمل هنا سواء كانت أعمال الجوارح أو أعمال القلوب، وشقي أو سعيد، يعني هل هو شقي أو سعيد، وهذا يشمل أيضا الشقاوة والسعادة في الدنيا والآخرة، يعني هل تكون حياته في الدنيا حال شقاوة، حياته شقاء أو سعادة، وهل تكون حياته في الآخرة حياة شقاوة أو سعادة. قال فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، هذه الجملة قيل إنها مدرجة من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل إنها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلف المحدثون هل هي مدرجة أم غير مدرجة، فالأصل عدم الإدراج. طيب فوالله الذي لا إله غيره أقسم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بلا قسم، لأهمية الأمر ولعظمه، والقسم يحسن الإتيان به لتأكيد الخبر، إذا كان الخبر مهما أو يراد تأكيده فإنه يحسن الإتيان به، ولذلك أمر الله عز وجل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقسم في القرآن في ثلاثة مواضع مرت علينا. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي. والموضع الثاني في سورة سبأ، قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وفي سورة التغابن، قال الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وربي لتبعثن. هذه ثلاث مواضع أمر الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم فيها. طيب فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وقول إلا ذراع هذا على سبيل المبالغة، شد يعني شدة القرب، إلا ذراع يعني أنه يكون قريبا منها، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. هذه الجملة الأخيرة إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، هذه الجملة مقيدة بالحديث الآخر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فعمله الظاهر عمل من أهل الجنة، ولكن في قلبه دسيسة وخبث، فقلبه منطو على الكفر، ولكن ظاهر عمله إيش؟ الصلاح، فتكون عاقبته أنه يكون من أهل النار. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام التقى هو والمشركون يوما وفي القوم رجل لا يدع شادة ولا فادة يقاتل، فقال بعضهم ما أجزأ اليوم من هذا الرجل، يعني أنه أبلى بلاء حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار. فقال أحدهم أنا صاحبه، يصاحبه، فكان يتبعه إذا مشى مشى وإذا وقف وقف، فبينما هو كذلك إذ جرح أصيب. قال الرجل قال فأتى فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه واتكى عليها حتى خرج السيف فقتل نفسه. فأتى الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن هذا الحديث مقيد بمن يعمل عملا إيش فيما يظهر للناس فيما يظهر للناس. أما من لم يكن كذلك فليس كذلك. وذلك لأن كل من أقبل على الله عز وجل بصدق وإخلاص ولجأ إليه فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. فلا تيأس يعني من ظاهر الحديث، لا، نقول اعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أيضا الجملة الثانية وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أيضا هذا يقال فيما يبدو للناس، ظاهر عمله أنه من أهل النار ولكن باطنه ليس كذلك. يدل لهذه الجملة الأخيرة أيضا ما ثبت في قصة عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني الأشهل. في يوم أحد قذف الله عز وجل في قلبه الإيمان فأخذ سيفه وخرج وصار يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت المعركة جاء بنو الأشهل يتفقدون قتلاه فرأوا الأصيرم فقالوا ما جاء بك، أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. وأخبر أن الله عز وجل قذف في قلبه الإيمان وجاء وقاتل وكان في آخر رمق، فأمرهم أن يقرئوا النبي صلى الله عليه وسلم السلام. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأوا السلام فقال إنه من أهل الجنة ولم يركع لله عز وجل ركعة قط. ولذلك إذا قيل لك رجل من أهل الجنة ولم يسجد لله سجدة، من هو؟ الأصير من بني عبد الأشهل. إذن يكون هذا الحديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة ثم يكون عاقب دخول النار، أو العكس الثاني يعمل بعمل النار فيدخل الجنة، نقول هذا فيما يبدو للناس، بمعنى أن ظاهره يخالف باطنه. وأما من عمل صالحا ولجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أولا تأكيد الخبر بما يدل على صدقه لقوله وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في تقلب الجنين في هذه الأطوار، وأنه يتقلب من كونه نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم تنفخ فيه الروح ثم يخرج أدميا. وهذه الأطوار أو هذه المراحل تقدم لنا مرارا وتكرارا أن كل مرحلة لها حكم أو لها أحكام تخصها، أليس كذلك؟ نعم. فما يعتبر الأحكام التي تترتب على مجرد ثبوت الحمل أو مجرد وجود الحمل ما هي؟ أولا جواز الطلاق بعد الجماع، وثانيا ثبوت البلوغ، وثالثا أن الدم الذي ينزل منها ليس بحيض، والرابع الاعتداد بالحيض. طيب، بعد هذه المرحلة مرحلة يكون علقة يترتب عليها حكم على المذهب تقدم لنا قالب، وهو تحريم إلقائه، لأنه سبق يجوز إلقاء النطفة قبل 40. الحمل الآن كل مرحلة من مراحل الحمل لها حكم، بمجرد ثبوت الحمل ثبت أن هذه المرأة حامل ماذا يترتب؟ نقول أولا يترتب من الحكم جواز الطلاق بعد الجماع. لماذا يجوز الطلاق بعد الجماع؟ لأن طلاقها لعدة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثانيا ثبوت البلوغ، لأنها لا يمكن أن تحمل إلا وهي بالغ. ثالثا أن الدم الذي يصيبها ليس بحيض بناء على أن الحامل لا تحيض. رابعا الاعتداد بالحيض إنها صارت من ذوات الحيض. المرحلة الثانية إذا كان علقة ترتب عليه حكم وهو تحريم إلقائه. المرحلة الثالثة إذا كان مضغة تبين في خلق الإنسان، يعني ما يعتبر بتخطيطه، وهي أيضا أربعة أحكام. الحكم الأول أن الدم الخارج منها دم نفاس فتخرج به من العدة، وثانيا انقضاء العدة، انقضاء العدة، وثالثا ثبوت كونها أم ولد، ورابعا ثبوت الغرة بالجناية عليه. أظن الأحكام مفهومة هذه؟ نعم. إذا حملت المرأة وألقت جنينا مخططا، يعني قد تبين في خلق الإنسان، ماذا يترتب عليه؟ نقول الدم الذي يخرج منها يكون نفاس، ثانيا تخرج به من العدة، يعني لو كانت مطلقة تخرج من العدة، أو كان متوفى عنها زوجها تخرج من العدة، ثالثا تكون أم ولد، لو كان السيد هو الذي وطئها تكون أم ولد، والرابع ثبوت الغرة بالجناية عليه. لو جنى عليه، لو جنى شخص على امرأة ضرب باطنها وألقت جنينا قد تبين في خلق إنسان ففيه الغرة، وهي عشر دية أمه، عشر دية أمه. طيب إذا نفخت فيه الروح وهي المرحلة الرابعة، يترتب عليه أحكام. أولا الصلاة وتوابعها من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، ثانيا إخراج زكاة الفطر، ثالثا العقيقة تشرع، رابعا الكفارة، تجب الكفارة بقتله وعليه. فلو أن امرأة مثلا جني عليها وأسقطت جنين له خمسة أشهر، يجب بإسقاطه الكفارة لأنه قتل نفسا محترمة، نفسا محترمة. المرحلة الخامسة أو الطور الخامس ما يعتبر بخروجه حيا وهو إيش؟ وهي الأحكام المالية. فالأحكام المالية لا تترتب إلا إذا خرج حيا، فلا يرث إلا إذا خرج واستهل صارخا، وكذلك بالنسبة للوصية وغيرها. طيب يستفاد من هذا الحديث أيضا أن هذه الأمور الأربعة مكتوبة عند الله عز وجل، رزقه وأجله إيش؟ وعمله وشقي أو سعيد. فالملك يكتب إذا نفخت فيه الروح، يكتب رزقه هل هو قليل أو كثير، يعني رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه هل هو قليل أو كثير، وهل هو من حرام أو من حلال. ثانيا أجله، كم يعمر في هذه الدنيا، ومتى يموت، متى بالدقيقة بل بالثانية، وأين يموت، في أي مكان، وكيف يموت، كيف يموت، هل يموت بحادث، هل يموت على فراشه سكتة، هل يموت بمرض. إذن كل هذه مقدرة زمنا وأجلا وكيفية. وكذلك بالنسبة للعمل، هل يعمل أعمالا صالحة أو يعمل أعمالا سيئة، وعمله هل هو شقي أو سعيد، هل هو في هذه الدنيا شقي أو سعيد، وكذلك في الآخرة هل هو شقي أو سعيد. طيب وهذا يعني كون هذه الأربعة مكتوبة لا يعني أن الإنسان يدع الأسباب، يدع الأسباب التي يحصل بها أو يحصل بها الرزق ويحصل بها العمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا يقول الإنسان الآن رزقي مكتوب وأجلي مكتوب وعملي مكتوب خلاص أستسلم للقضاء والقدر، نقول لا اعمل. ما الذي يدريك أنك من أهل الشقاوة؟ قدر نفسك من أهل السعادة. ما الذي يدريك أنك أن الله عز وجل كتبك من الفقراء؟ اعمل اكسب فقد تكون من الأغنياء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فييسرون لعمله السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأعمال بالخواتيم، لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يتفرع على هذه الفائدة أمران: أولا أن الإنسان يسأل ربه عز وجل دائما الثبات أن يثبته، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الفائدة الثانية: ألا نيأس إذا رأينا شخصا على الكفر أو على الفسوق والمعاصي، فربما أن الله عز وجل يفتح على قلبه ويهديه في آخر لحظة. إذن نأخذ من هذه الجملة إن أحدكم، والجملة الأخرى أو نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أن الإنسان يسأل ربه الثبات دائما، فلا تغتر بعملك ولا تغتر بنفسك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. كم من إنسان أصبح كافرا وأمسى مؤمنا، أو أصبح مؤمنا وأمسى كافرا، والأعمال بالخواتيم. وثانيا أيضا ألا نيأس إذا رأينا من هو على الكفر، تقول هذا كافر ما يمكن يسلم أبد هذا، أو رأيت شخصا على المعصية والفجور والفسق هذا تيأس، فربما أن الله عز وجل يفتح على قلبي ويهديه في آخر لحظة فيموت على الإسلام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز القسم بدون استقسام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره أقسم عليه الصلاة والسلام، مع أنه لم يطلب منه القسم ولكن لعظم الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قوله من أحدث، أحدث أي أوجد وأنشأ واخترع، هذا هو الإحداث، أوجد وأنشأ واخترع. وقوله في أمرنا أي في ديننا وشرعنا، ما ليس منه أي ما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو رد. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظان بينهما فرق، والفرق بينهما من وجوه ثلاثة: أولا أن قوله من عمل عملا إلى آخره يدل على أن من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد، سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره. إذا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يشمل سواء أحدثه بنفسه أو قلد غيره. وأما اللفظ الثاني: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فظاهره أنه خاص بالمحدث دون المقلد. واضح الفرق؟ طيب، الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا خاص بالأعمال، وقوله من أحدث عام في الأعمال والاعتقادات. الفرق الثالث أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل لم يوجد عليه أمر الشارع من غير توقف. نقول أن قوله من عمل عملا يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الشارع من غير توقف، وأما من أحدث فلا يقتضي ذلك، بل نتوقف حتى ننظر مخالفته للشرع أو موافقته له. وأظن الفرق ظاهر، يعني إنسان عمل عملا لم نرى له دليلا في الشرع نقول هذا باطل، هذا على لفظ من عمل. أما على لفظ من أحدث نقول نتوقف ننظر هل في الشرع ما ينافيه أو لا ثم نحكم. أعيد الآن، نقول عندنا الآن لفظان: اللفظ الأول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واللفظ الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الفرق بين اللفظين من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن لفظ من عمل عملا يدل على أن كل من عمل عملا ليس عليه أمر الشارع فهو رد مردود، سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره. من عمل يعني سواء كان هذا العمل محدثا أحدثه هو أو قلد غيره. أما لفظ من أحدث فظاهره يقتضي أن ذلك خاص بالمحدث دون المقلد، فأنا مثل قلدت شخصا في بدعة لا يقالني أحدثت، أنا لست محدثا إنما مقلد، ففرق. الفرق الثاني أو الوجه الثاني من الفرق أن قوله من عمل خاص بالأعمال، وقوله من أحدث يشمل الأعمال والاعتقادات. الفرق الثالث أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل لم يوجد عليه أمر الشرع من غير توقف، فمثلا رأينا شخصا يفعل يعمل عمل من الأعمال وليس عليه أمر الشرع، يعني لم يرد في دليل، فنقول مردود. أما على لفظ من أحدث فإننا ننظر هل هو مخالف للشرع أو ليس مخالف للشرع. إذن يكون قوله من أحدث يقتضي أننا نتوقف حتى ننظر في مخالفته وموافقته للشرع. طيب، هذا الحديث ميزان كما تقدم للأعمال إيش الظاهرة، وحديث عائشة وحديث عمر إنما الأعمال ميزان الأعمال الباطنة، فبتحقيق الأول يعني حديث عمر يحصل الإخلاص، وبتحقيق الثاني تحصل المتابعة. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا تحريم إحداث شيء في الدين سواء كان عقيدة أم فعلا أم قولا، فكل عقيدة أو عمل قولي أو فعلي يتقرب به إلى الله وليس له أصل فهو محدث. هذا ضابط البدعة يا أخوان، ضابط البدعة كل عقيدة أو عمل قولي أو فعلي يتقرب الإنسان به إلى ربه وليس له أصل فهو محدث وبدعة. وفهم من قولنا يتقرب به أن ما ليس قربه فلا يسمى إيش بدعة. طيب، كل عقيدة أو عمل قولي أو فعلي يتقرب به إلى الله وليس له أصل فهو محدث. طيب، قل فهم من قوله يتقرب به إلى الله أن ما لا يتقرب به إلى الله لا يوصف بأنه بدعة. إذا ما كان وسيلة إلى أمر مشروع لا يقال بدعة، لا يقال بدعة. فمثلا الخطوط الآن التي توضع في صفوف المصلين، مكبرات الصوت، بيجي واحد يقول الخطوط ما بدعة، نقول هل نحن حينما مثلا نضع هذه الخطوط أو توضع هذه الخطوط هل تتقرب إلى الله بها؟ لا. طيب، مكبرات الصوت الموجودة، واحد يقول الأذان يقوم بالصوت المعتاد ما في مكبرات، نقول نحن لا نتقرب إلى الله عز وجل بها، بل إن في السنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنها مطلوبة. ولذلك في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربي حينما رأى الرؤيا قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع لقوله من أحدث، وفي اللفظ الثاني من عمل. والعبادة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن نعلم أن الشرع قد شرعها فمشروعة، أو نعلم أن الشرع قد نهى عنها فممنوعة، أو لا نعلم فتمنع أيضا، لأن الأصل في العبادات المنع. إذا نقول العبادة لا تخلو، إما أن نعلم أن الشرع قد شرعها فتكون مشروعة، أو نعلم أن الشرع قد منعها فتكون ممنوعة، أو لا نعلم لا ندري. فما الأصل؟ المنع، الأصل المنع. طيب، أما الأعيان والمعاملات فالأصل فيها الحل والإباحة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فهي فاسدة، كل عبادة فعلت على وجه منهي عنه فهي فاسدة، وكل معاملة أيضا نهى عنها الشارع أو فعلت على وجه منهي عنه فهي فاسدة. لماذا؟ نقول لأن النهي يقتضي الفساد، النهي للتحريم والتحريم يقتضي الفساد وعدم الصحة. وعليه فالصلاة في أوقات النهي التي ليس لها سبب فاسدة، وصيام يوم العيد فاسد، والبيع بعد نداء الجمعة فاسد، لأن كل هذه الأمور نهى عنها الشارع. طيب باع كيلو من الذهب بكيلوين من الذهب فاسد. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد التحذير من الابتداع في الدين، التحذير من الابتداع في الدين لقوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير. وقد مر علينا ذكرنا فيما سبق أن الابتداع في الدين فيه محاذير أو ستة أو سبعة، لعلنا نستذكرها على وجه العجلة في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. تأمل بعض الأصحاب الذين يعرفون بعض المنكرات إذا أتيت تنصحهم يقول لك أنا كتب علي الشقاء، لماذا؟ لا غلط. كيف ترد عليه؟ هذه عبارة غلط، ومن عبارة الخطأ أيضا الإنسان مسير وليس مخير. أي غلط، الإنسان مخير في أمور ومسير في أمور، وهديناه النجدين. فببعض الأمور إيش مسير مسير، وفي بعضها مخير، فما قدره الله عز وجل عليه لا بد أن يكون حتى لو أراد غير ذلك. يعني وذكر الإنسان مثلا يحافظ على صحته ويعالج وما أشبه ذلك، ثم كون الله عز وجل قد قدر عليه الهلاك فيهلك، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يفعل الأسباب. بل إذا عبارة هل الإنسان مسير أو مخير هي على إطلاقها نقول عبارة باطلة، بل الإنسان قد هداه الله عز وجل وهديناه النجدين، بين له طرق الخير وبين له طرق الشر، يفعل ما شاء، لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أيضا دعوة أن الإنسان إذا قيل له اعمل صالحا يقول إيش كتب علي الشقاء، وما يدرك هل أنت اطلعت على اللوح المحفوظ؟ الله عز وجل كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ، هل اطلع عليه؟ وهذا أيضا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم نعم. إيش؟ لا ليس خرج ليس نفاسا، يكون دم فساد. طيب الشيخ إذا كانت محلقة مثلا وكان فيه ضرر على المرأة، لو أن مثلا لو قال باستمرار الجنين ولو هو كان فيه ضرر عليه، وهل يجوز في هذه الحالة إسقاطه؟ ذكرنا هذا متى؟ نعم. قلنا ما قبل أن نفخر الروح فيه إذا دعت المصلحة الشرعية أو الطبية أو الصحية من ذلك لا بأس، أما بعد نفخر الروح فلا يجوز.